أهلا بكم أعزائي المستمعين، ملتقى جديد، لقاء يوم السبت في هذا التوقيت عقب موجز الساعة الواحدة مع مواجهة. هذا اللقاء الذي يتجدد بتجدد الأحداث الملفات وتجدد التواصل فيما بيننا مع إشراقات المستقبل وكل جهد يبذل على أرض مصر من أجل العبور إلى الجمهورية الجديدة. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، منذ بداية انبثاق هذه النافذة منذ ما يقرب من 6 سنوات كان هناك اتفاق فيما بيننا، وكنت مندهش آنذاك من هذا الكلام. كلما زادت جملة الإنجازات معها وبشكل متوازي تزداد جملة الشائعات، وليكن هذا منطلقنا اليوم. ونحن نرحب بصاحب بيته الكاتب المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت. مرحبا بك فندم. أهلا دكتور هشام. أهلا أستاذ ميادة. 6 سنين ها؟ الحمد لله. أو أكثر. ميادة الفيشاوي هي التي تتحدث إلى جوارها هشام محفوظ وإلى جواري، ويفصل بيننا جدار زجاجي رقيق، زميلي مهندس الصوت رأفت موسى إلى جوار زميلي رأفت موسى، ونتبع إشاراتك جيدا زميلي المخرج كريم فرج، رئيس التحرير أحمد دياب. كانت هذه هي البداية بعد ترحيبنا بكاتبنا المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. دائما جعبتك ملأ بالكثير من الردود، ضربة البداية لا نستطيع الانتظار، فنحن على أحر من الجمر كما يقال. هذا خبر جاء في الموجز الذي قدمته زميلتنا ميادة الفيشاوي. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صحة ما تردد من شائعات حول الاقتراض من البنوك لاستكمال تنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، وأكدت شركة العاصمة الإدارية أن تمويل هذه المشروعات يتم بشكل مستقل تماما. نريد كاتبنا الأستاذ أحمد رفعت أن يعمق لنا الأمر، لأنه أعتقد دي هتكون شغلانة إعلام الشر النهاردة. هو طبعا ما هو ما بيركز على الحاجات اللي فيها اللي ممكن تحدث في مصر تحول جذري. نعم، لان زي ما قلنا قبل كده 50-60 سنة بنتكلم على ضرورة تفريغ العاصمة اللي هي القاهرة يعني، والتعامل مع قضاياها الثلاثة الاساسية، الضوضاء والزحام والتلوث. ولما تيجي تعمل ده على الارض تطلع بقى ناس تهاجم المشروع الجديد، وقلنا انه مش اختراع، ده في دول كتير عملت حكاية العاصمة الجديدة دي من سنين يعني. نعم. حتى الهند يعني كانتش العاصمه، وعشان كده اسمها نيو دلهي، يعني دلهي الجديده، نيو دلهي. والبرازيل عامله ودول كتير عامله يعني، لكن هم عند طبعا يقعدوا لو جم يناقشوا تجربه من التجارب دي يمدح. يقول لك شفت التجربه البرازيليه، شوف اول ما عملوا خططوا وبتاع وفرغوا العاصمه وشغلوا الناس وعملوا يعني انطلاقه في الاقتصاد، البناء ده ادار يعني ادور حركه الاقتصاد. لكن يجوا في بلدهم يطلع له قطه الفطسانه. هذا الكلام اللي انا هقوله لسيادتك وللاستاذه مياده وللساده المستمعين قلناه 50,000 مرة، نقوله للمره 51,000، ان شركه العاصمه الاداريه الجديده لا علاقه لها بالحكومه المصريه، هي شركه مساهمه مصريه طبقا يعني للقانون اللي صدر سنه 97، مكونة من 3 شركاء أساسيين: هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهاز الخدمة الوطنية، جهاز أراضي القوات المسلحة. 3 وعاملين مجلس إدارة مكون من 13 عضو، 3 عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. بص التركيبة، بصوا تركيبة المجلس عشان بس الناس تعرف اللي بيحصل. 3 عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 2 عن هيئة أراضي القوات المسلحة، و2 عن جهاز الخدمة الوطنية. كام كده؟ 7. نعم، فاضل 6 كلهم ذو الخبرة علشان يبقوا إضافة كبيرة لمجلس الإدارة، ما يبقوش إيه كلهم ممثلين للشركاء الثلاثة دول، فعشان يستفيدوا يعني من خبرات الناس. 6 مليار جنيه اتحطوا كرأس مال للشركة سنة 2016. من ساعتها بقى بعد ما انطلقت الحركة البناء في العاصمة، أولا كبرت، كانت 100 169 170 ألف وبعد كده 174 ألف بعد كده 178 ألف بعد كده داخلين دلوقتي على 184 ألف فدان. في صفقة حصلت من فترة مدينة يعني قريبة من العاصمة. أيوة. كان اقتطاع من الأراضي اللي شغالة فيها الشركات الشركة دي شركة العاصمة وكل فلوس البيع راحوا لشركة العاصمة. الناس عارفة طبعا المستثمر حد شهير جدا في مجال البناء والمدينة تقريبا مع الدعاية تقريبا خلصت البيع يعني تم. وهذا المبلغ يعني كانوا 5000 فدان تقريبا جابوا للدولة جابوا للشركة دي عشرات المليارات قيمة جيدة قيمة كبيرة يعني عدت المعدية يعني مش مبالغة بقول لحضرتك عشرات المليارات دخلوا في رأس مال الشركة. قيس بقى على هذا المنوال كم يعني كم قطعة أرض كم مشروع اتباع كم شركة جت على حس هذا النجاح. ويعني احنا رحنا كان في احد المؤتمرات تعمل هناك لو اي حد راح هذا المكان اللي هو اسمه دلوقتي النهاردة العاصمة الإدارية الجديدة قبل ما يشتغلوا قبل ما يتم الإعلان عنها في 2015 في منتصف 2015 لو حد مر هناك بالعربية كان يقول اي حد يقول لحد تعالى هنا ابني يبقى يعني بيهزر معه لانه صحراء يعني فعلا يعني فعلا الجملة الشهيرة صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء يعني ازاي هنا تعمل ايه هنا وتوصل ايه هنا وفين لما توصل فكل ده انجز والحمد لله وعجلة الشغل دايرة بس لان المشروع كبير جدا محتاج شغل كتير جدا. بس في سؤال فندم وده حق المواطن علينا بيسأل طبعا دي فرحة كبيرة لجموع الشعب المصري انه مع يعني هذه المرحلة من عمر مصر السياسي توجد عاصمة ادارية جديدة. هل المواطن البسيط يعني فرص الوجود المشاركة العمل السكنة في هذه العاصمة الإدارية لأنه إعلام الشر بيقول لك لا دي مش بتاعة الناس اللي هم مستواهم متوسط أو كده يعني ندافع عن ده ونواجه ده بإيه فندم؟ هو الفلسفة عند الرئيس السيسي إيه إنه في ناس في مصر ما هيش يعني فئة واحدة في فئات معها فلوس وإذا إحنا ما نظمنا لهاش الحكاية هي بتنظم لنفسها زي ما عملوا كده في الساحل الشمالي قبل الرئيس السيسي يعني الرئيس السيسي لما كانش موجود ساعة ما اتعملت المدن اللي احنا عارفينها في الساحل الشمالي فالنظرية إيه إنه نصنع أماكن لها نعمل لها يعني سعر زي ما بيتقال والأغنياء يشتروا فيها والحاصل الاستثمار ده كله ناخده نضخه لغير القادرين. ما هو الاسكان الاجتماعي بتعمل منين؟ ما هو الاسكان المتوسط بتعمل منين؟ ما هو الشغل اللي رايح للعشوائيات ده جاي فلوسه منين؟ جاي انك بتاخد من ده فانت لو شفت ما انا بقول لحضرتك لازم نربط بداية الاستاذ احمد مهمة او التوضيح ده لانه دلوقتي كل يوم في ناس بتتابع الاسكان اللي بيطرح تبع الدولة وانا لاحظت كمان متوسط وتحت المتوسط حتى المرأة الأرملة المطلقة ليها شقق تبع الدولة طبعا احنا فكل ده تسهيلات على المواطن تسهيلات والأول مرة يا استاذه ميادة يبقى عدد الطالبين وحدات سكنية اقل من المعروض لأول مرة يعني فكرة يعني القتال والوساطة والبتاع والطوابير الكتيرة ما فيش هذا كلام خلاص. طب ده تفسيره ايه فندم يعني ده تفسيره انك انجزت كتير على الارض فتفوقت على الازمة اللي كانت موجودة فبقى المعروض اكتر يعني من الطوابير يعني شعار سكن لكل المصريين ده شعار حقيقي طبعا احنا عش عادين يعني انتوا الكلام اللي بتقولوه طول اليوم كلام حقيقي ما هوش كلام الاستهلاك الاعلامي ودي حاجات جايتكم من قطاع الاخبار عمالين تقول لا غير صحيح كل اللي بتقولوه كلام صحيح وبالارقام لانه زي اللي اشترى الراجل العمال اللي اشترى بتاع الاسكندر اشترى المدينه دي جنب العاصمه ودفع فيها عشرات المليارات هو بقى هيبيع بقى براحته. وعمل الاستثمار برضو بعشرات الدولار مليارات الدولارات بقى برضو مش مع نفسه اكيد فيه طبعا كل ده بقى بتاخد منه الضرائب، كل ده بتاخد منه شروط انه انت البيئة المحيطة بك تعمرها، نسبة المدينة اللي هتعملها يبقى نسبة الخضر اللي فيها كذا، مبنية على أسس المدن الجيل الرابع، ما هيش مسائل سايبة كده. العائد ده كله الخلاصة دي بتتاخد في الآخر تضخ بقى للغلبة. ما انت العالمين الجديدة نفس القصة، صحرة برضو جرداء لا زرع فيها ولا ماء، وبرضو اللي يروح قبل ما تعملها لو قلت له تعالى اسكن هنا او تيجي نعمل مشروع هنا او تاخد المتر هنا بجنيه يقول لك لا انت جايبني يعني تدفلني هنا. فالنهاردة الارض بيها لها قيمة كبيرة، ودينا شايفين الابراج والحاجات، والابراج دي مش معمولة يعني ده معمولة جاي فيها رجال اعمال وشركات كبيرة وشركات عملاقة، وبنستعد انه المنطقة دي كلها تتحول. شرحنا الحكاية دي قبل كده انه اوروبا كلها تبقى يعني اجازة الاستجمام، اجازة الاستراحة الاسبوع، اجازة اليوم الواحد، الحاجات الصحة، الرحلات العلاجية كله يبقى موجود، جنوب اوروبا كله يبقى هناك، زي ما بروح بلاد عربية شقيقة تانية يبقى جزء منها في حاجة جاي لمصر. يا استاذ احمد انا بلاحظها انه احنا دلوقتي في وسط البلد بييجوا سياح وبييجوا يزوروا مثلا وسط البلد، وبييجوا مثلا يزوروا المهندسين والدقي، واخواتنا العرب معروفين انه كانوا بيحبوا المنطقة. دلوقتي الدنيا بقت مختلفة خلاص، اتوسعت وتوسع معها كمان زيارة السائحين، يعني بيروح بيروح التجمع، يروح الشيخ زايد، الدنيا وسعت وكبرت فانتشرت كمان، ما بقاش في تكدس حتى من ناس الزوار. لا لا خلاص هو فعلا زي ما بتقولي كانوا زمان الزمالك دق مصر الجديدة أقصاها، يعني ما كانش اليوم في المعادي أنا أتكلم عن السياح العرب يعني. النهاردة جايبين يقول لك أنا في التجمع، ايوه حتى انا اقول لك انا في الشيخ زايد، ايوه وهذا الاتساع بقى موجود حتى واصل، يعني الناس بتشتري في العاصمه الجديده، ناس بتشتري في العالمين. ايوه فانت قعدتي رسم خريطه مش السياحه بس الـ يعني زي ما بقول بالبلدي خالص كده المعمار في مصر، فخد معاه السياحه وخد معاه الاستثمارات، خد معاه التصنيع الزراعي، يعني هم الاشقاء دول هم اللي عاملين في المنيا، يعني بالمناسبة الكلام يعني أكبر مصنع سكر بنجر في العالم يعني بالشراكة مع عدد يعني المؤسسات المصرية، لكن هم أساس المشروع، لأن في 180 ألف فدان بنجر مزروعين هناك، فقال لك نعمل هنا ده أفضل مكان نعمل فيه مصنع بنجر. نعم وهو مكان يعني كان التخطيط قبل كده أنه ممكن تبقى زارع البنجر في المنيا وتعمل مصنع في اسكندرية، فيعني يبقى إيه خلبطيشن. يعني دلوقتي في تخطيط تعمل حاجه جنب ما يناسبها. يعني في زميلنا المخرج كريم فرج يعني عاوز ياخد فاصل، لكن اسمح لي يا كريم قبل الفاصل يعني عايزين نحط كده، وانا عايز احط برضو اكمل الحته دي يا دكتور بعد اذنك، لانه زي ما قال استاذ مياده شغالين على الحكايه دي على طول. يعني انا بقى انا بقعد اتفرج عشان بس ابقى عارف الاعلام الشر وصل لغايه فين، فبتهيالي ان اللي بتفرج عليهم شات مجانين، لانه شغالين على الكلام يعني ايه فكره ايه سابوا المهم وراحوا يعملوا عاصمه جديده واموال الناس، طب ما كان اولى تعملوا بيها ايه، تعمل بيها ايه، انت اصلا مش عارف مين اللي بيعمل العاصمه الاداريه، انت اصلا كل معلوماتك بتقولها غلط. انت تعرف بقى ده كان السؤال اللي كنت اساله، لو انك بقلم المؤرخ ويعني استبقت الزمان وتقدمت بضعة عقود وأردت أن تضع منشط أو عنوان عريض لمواجهة هذه الشائعة في جملة واضحة معبرة كطلقة رصاصة رحمة لهؤلاء الذين لا يرحمون أنفسهم من إطلاق الشائعات، ماذا تقول؟ مش عايزين نصف رحمة، لهم عايزين صاروخ رحمة. لا هنا العاصمة بإذن الله إن شاء الله، هنا العاصمة الجديدة العظيم، هنا العاصمة الجديدة بإذن الله. بكرة قدام عينينا نرسم المستقبل هنا بيدينا، هتشوفوا بكرة القرار بدايته فكرة، واحنا باصين لبكرة وبعد بكرة، والجيل حيجي بعد جيل. خططناها وبنبني بإيدين وولادنا، عشان ابنك وابني وعشان بلدنا، وعشان كاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت فيه مواجهة، وإحنا دايما بنتكلم في كل حلقاتنا تقريبا عن الخطاب الديني يا أستاذ أحمد، وقد إيه مهم جدا في مواجهة الشائعات والأفكار المتطرفة، اللي مش إحنا بس اللي بنتكلم عنها، العالم كله بيتكلم عن الأفكار المتطرفة وتجديد الخطاب الديني. عشان كده إحنا في مصر النهاردة في فعاليات المؤتمر 33 المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة بعنوان الاجتهاد ضرورة العصر، تحت رعاية طبعا السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور يعني احنا شفنا وزراء أوقاف من السعودية، من الإمارات، من الوطن العربي، من دول كتيرة جدا، وبنشوفهم وبيتكلموا النهاردة عن ثوابت العقيدة والتجرؤ على هذه الثوابت لا يخدم سوى قوة تطرف. بالفعل كلمة سيادة وزير الأوقاف كانت يعني مركزة جدا، ويعني من أبرز النقاط يمكن ممكن تكون لفتت نظر حضرتك يا فندم، زي ما تفضل زميلتي ميادة، كلمة فضيلة وزير أوقاف: المساس بثوابت العقيدة التجرع عليها لا يخدم سوى التطرف. يعني موضوع فعلا عظيم طبعا، لأنه هو احنا شوف عنوان المؤتمر عنوان يعني عبقري، ضرورة العصر، لا مفر من الاجتهاد. نعم. ليه بقى؟ لان انت قدام اسئلة عصرية محتاجة اجابات شرعية بتجدد الحياة والاحوال. بالضبط. يعني انت في الاقتصاد العصر اللي نزلت فيه الشريعة الاسلامية لا كان فيه ملاحة بحرية، لا كان فيه تأمين، لا كان فيه بورصة، لا كان فيه البي او تي، ولا طيارات ولا غوصات ولا اي حاجه من الموجود دلوقتي، مفاعلات نوويه. انا محتاج ده، محتاج له اجابات. في الخمسينات ابتدت اجابات الفتاوى بتاعت البنوك، وكان الشيخ شلتوت يعني اول من حمل لقب الامام الاعظم الاكبر، اجتهادات رائعه، وعلى منواله وتلاميذه لغايه ما وصلنا للشيخ طنطاوي ولغايه النهارده. نعم. خلاص بقينا عارفين ان مش هو ده الربا اللي نزل فيه ايات التحريم، الربا اللي اتحرم هو الربا اللي بيؤدي الى استغلال الناس واستعبادهم لغايه ما يبقى رقيق في الاخر، ما هو اذا ما سددش كان بيتحول الى رق او عبد عند صاحب الدين. نمط الرضا الربا اللي يؤدي الى الاستعباد او استغلال او استغلال الظروف، ما انت هترجع الدين اضعاف مضاعفه، وده ظلم. فالاسلام عايز يمنع الظلم وعايز يمنع الاستعباد. يعني الهدف ايه؟ اللي هو بيسموه في الفقه العله، عله الحكم، يعني سبب الحكم. النهاردة انت بتحط فلوسك في البنك عشان تخدم بلدك وبلدك اقتصادها يتحرك، وانت كمان تاخد كمان فايدة، مش ياخدوا منك فلوس، ده انت بيدولك فلوس. عشان كده بعض العلماء قال لك ايه، ممكن الناس تحط فلوسها في البنوك ده حلال، لكن كونها بعض العلماء يعني مش كلهم برضه قال لك انك تقترض من البنوك ده هو اللي ممكن يبقى عليه كلام، لان ده ممكن يخليك في الاخر اسير عند البنك، وانت اضعف من البنك. فهنا دي الربا اللي كان مقصوده في الاسلام، لكنك تحط فلوسك او تعمل شهادات استثمار او وداع، ده حلال في حلال. الجميل في المساله انه الامر ما هواش يعني من قبل القائم على أمر الدولة إن هو فرض على الناس. المسألة دي ما فيهاش فرضية ولا إجبارية على الناس، برضو الأمور متروكة للفهم وللرأي وحرية اتخاذ. ده هو أصلا مدرسة الإمام أبو حنيفة، وشوف شوف عبقرية المجتمع الإسلامي، أصلا مسمينه الإمام الأعظم. نعم. بالمجتمع يعني العقل الجامعي يسمى الإمام أبو حنيفة الإمام الأعظم. ليه ليه سماه الإمام الأعظم؟ لأنه هو مؤسس مدرسة العقل الفهم للإسلام. نعم. مش مدرسة النقل زي ما اللي قبلك من المنه، زي ما تعملش عقل خالص، مناقشه الاحداث والمواقف. هو بقى كان بيعمل كده زي ما حضرتك بتقول. يعني كل العلماء وكل الفقهاء الاربعه كانوا بييجوا يبتدوا الدرس، يخش على المحاضره، التلاميذ بيسمعوا، في الاخر يناقشوا. ابو حنيفه كان بيعمل العكس، يطرح سؤال، يسيب تلاميذه يناقشوا، كلهم يجتهدوا، في الاخر هو يعقب. واحيانا ما كانش بيعقب، لانه كان تلاميذه بيوصلوا للاجابات من غير مناقشات. احنا بقى عايزين مدرسة الامام الاعظم ليه ترجع. وشوف محمد عبده لما جه بعد 1400 سنة، الناس برضو العقل الجامعي سمى محمد عبده ايه؟ الاستاذ الامام. صحيح. برضو لانه استمرار لمدرسة العقل. هي دي المدرسة اللي احنا عايزينها النهاردة، هي دي اللي هو ده الاجتهاد. والقرآن ايات كثيرة جدا بتختتم يتفكرون، يعني ينظرون يتدبرون ويمدح اولي الالباب. نعم. وبعد كده يقول لك لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نعم. يعني اللي بيفكر، وهو اصلا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحط ايده على ودي الدعوه اللي استجيبت بقى، يحط ايده على ابن عمه عبد الله بن عباس اللي هو ثم بعد كده ترجمان القران. صحيح. ويدعي له الدعوه اللي عاشت معه طول العمر، يحط ايده على دماغه كده ويقول له اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل. يعني خليه يفكر، ما يقعدش يحفظه خلاص، لا يفهم كل حاجه يفهمها. نعم. فهو ده الاجتهاد، ده اللي احنا عايزينه النهارده. النقطة دي لم تستوفى بعد بعد موجز أنباء الوحدة والنصف. يعني نفتح العديد من النقاش مع حضرتك. كاتبنا المحلل السياسي الكبير الأستاذ أحمد رفعت. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف، أهلا بكم. وزارة التعليم العالي تؤكد انطلاق الدراسة بالجامعات في موعدها المحدد يوم السبت الموافق الأول من أكتوبر، ولا صحة لشائعات التأجيل. خلال افتتاح مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مفتي الجمهورية يؤكد أن الاجتهاد الجماعي هو الضمانة الحقيقية لحماية الأمة من هجمات الفتاوى المتطرفة. وزيرة التعاون الدولي تبحث مع الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية بالأمم المتحدة في نيويورك سبل تعزيز التكامل بين الدول النامية والاقتصادات الناشئة. على هامش مشاركتها في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وزيرة التخطيط تؤكد في التزام الحكومة بتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي في مصر. 30 معتقلا فلسطينيا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي يعلنون الدخول في أضراب عن الطعام بدءا من غد، رفضا لاعتقالهم دون أي تهم. لليوم الثاني على التوالي تواصل الاستفتاء على ضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا. كوريا الجنوبية تعلن رصد أنشطة تشير إلى استعداد كوريا الشمالية إطلاق صاروخ باليستي. مقتل شخصين وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل جراء الإعصار الذي اجتاح وسط اليابان. انطلاق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي المعروف باسم مسرح بلا إنتاج في دورته 12. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء. إنني على يقين من قدرة المصريين على العطاء، فهي الميراث الذي خلفه أجدادنا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. خافوش على مصر، خافوا على اللي جاليها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها. أصل ناسها أولاد حلال، مصر على رأي اللي قال ربنا اللي حميها، واتمشى تعشى وخد مركب واسهر على النيل. عمرك ما تحس هنا بقربة مع شعب مواصلة للقاء مواجهة مع كاتبنا المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، يعني النقاط التي تفضلت بإدارة الحوار بشأنها فيما يتعلق بفعاليات المؤتمر 33 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة بعنوان الاجتهاد ضرورة العصر، نقطة أرجو أنه يعني يتسع صدر حضرتك ليها، لأنه ممكن يكون في قدر من الاختلاف فيما بيننا وأنا نائب عن حضرات المستمعين. يعني مش الاجتهاد ضرورة العصر، كل مواطن النهاردة له الحق في أن يجتهد، أم أن الاجتهاد يعني له قواعد وأصوله ومن يجتهدون ومصرح لهم بهذا الاجتهاد؟ ما هو هو بص، حتى هم قايلين يعني أغلب الكلمات بتتكلم حتى رموزنا الدينية، نعم، وزير الأوقاف، مندوب شيخ الأزهر، المفتي، كلهم بيتكلموا على الاجتهاد المؤسسي الجماعي، هم مسمينه الجماعي، يعني مش كل واحد يطلع كده يقول اي يعني حاجه، لازم يكون في مظلة، لازم مؤسسه، لازم مؤسسه. الفيس دلوقتي لو تلاحظ حضرتك، لا يعني منابر فتاوى، هو بس احنا عايزين نفرق بين حاجتين، والاطول لحيه هو الذي يعني لا احيانا وزعيقا وتخويفا من الجن من النار لا ما هو عايزين ضوابط للمساله. هشام بيقول حاجه مهمه قوي يا استاذ، انه عالم السوشيال ميديا والفيسبوك والانترنت بشكل عام مخيف انك انت تاخد فتوى منه، مسؤولية كبيرة. هل اكيد في جلسات المجلس الاعلى للشؤون الاسلامية في المؤتمر، اكيد النهاردة كانت جلسة افتتاحية، بس بالتأكيد عندهم في جدول اعمالهم حاجة تتكلم عن الفتاوى الالكترونية، ازاي ممكن يتم تنظيمها، ازاي الوطن العربي كله يبقى عنده مظلة تجمعهم. طبعا احنا عندنا دار الافتاء المصرية متفاعلة، عندنا دار الافتاء وعندنا مجمع البحوث الاسلامية ومؤسسات كتيرة، ايوه، وهو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية كمان. لكن هو لازم نفرق بين الاجتهاد والفتوى مع بعض، أيوة. والاجتهاد من أجل أنه الناس تفكر، تمام، احنا عايزين الناس تفكر، ده لأحد الناس مع شيء محمود، يعني كل الناس تفكر، ده مطلوب هنا الخطاب الإسلامي، هو ده بتاع يتفكرون وتدبرون، دي آيات كلها عامة مش قصة على حد. لكن لما أجي أفتي للجمهور بقى أفتي، ده هنا شغل مؤسسات، تمام، فلازم يعني الخط ده الفاصل يبقى باين وواضح، لأنه الفتوى بترتب عليها حاجات كتير، أنت لما بتفتي في الأمور الشخصية بترتب عليها يعني أسر بتتدمر، أسر مش عارف إيه، وميراث بيتوزع، فده محتاج ضبط ومحتاج انضباط، وده شغل مؤسسات، تمام. لكن أنا أفكر، ما هو ده استفتي قلبك، ده متاح لكل واحد، هو ده أولي الألباب بقى. أنا اجتهد مع نفسي، لو الحكم يخصني أنا مش أو أنا المسؤول، مش بس ما أكبرش غيري بهذا الاجتهاد، لا ما أكبره، أنا مش لاقي حد يفتيني وعندي فتوى، وضوء مثلا مش عارف أعمل إيه في الفجر، ما فيش مية مثلا، في مية بس الدنيا برد، وهكذا في حاجات ممكن انت متاح لك تجتهد فيها وتفكر مع نفسك وتتصرف، ما دمت مش هضر غيري طالما مش هينصرف الاخرين، نعم. لا، وكمان مقاصد الشريعة الاسلامية دايما شيوخنا بيتكلموا عنها، ان مقاصد الشريعة الاسلامية الخمسة، حفاظ على الوطن، الحفاظ والمال على المال، المهم المقاصد دي تتحقق، والمقاصد اصلا كل القواعد الفقهيه مع الانسان، يعني مفيش قاعده فقهيه ضد البشر، ضد الانسان كانسان كقيمه، يعني تلاقي مثلا ايه، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، فاذا كان يعني من مصلحتك انه في حاجه معينه فاعملها، لا ضرر ولا ضرار، جلب المنفعة، درء المفسدة مقدم على جلب المنفعة، يعني تبعد الشر مقدم أو أهم من أنك تجيب مصلحة. حاجة أخيرة بقى ونتجاوز النقطة دي، فضل. لسؤالنا التالي، الذين يفتون على الهواء مباشرة، يعني عالم جليل من مؤسسة الأزهر، من المجلس على الشؤون الإسلامية، ده راجل يعني مرت عليه قضايا كثيرة جدا، يقدر يقيس عليها في بعض القضايا، يقول له كلمني بعد الهواء بالضبط، أو تعالى لازم نتقابل، بقال أناس يعني ما أنزل الله، يعني ما يمكن حتى ما مرش حتى على معهد ديني أو حاجة، وهيلمان وشغال ضخم جدا وعمال. ايوه يا اختي قولي لي يا اختي. طيب يعني وكأنه يعني شيخ الازهر ويفتي على الهواء في التو اللحظه ده ينفع؟ لا لا ما ينفعش، ومحتاجه ضبط ومحتاجه يعني الناشد الاعلى للاعلام انه يتعامل فورا. هو طبعا خد اجراءات كتير لكن محتاجين اجراءات اكتر. لانه ما ينفعش يا دكتور يبقى انا مثلا احاسب حد بيبيع اعشاب مضره بالصحه عشان واسيب حد يدي فتاوى ممكن تبقى مضره اكتر بالمجتمعات وبالاسر وبال يعني بالاستقرار المجتمعي واسيبه يعني. فمحتاجين ضبط اكتر. نقطه تانية انا احب اقولها، لانه احنا عندنا اطفال وبنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الابلكيشن او التطبيقات المختلفه صناع محتوى شباب صغير أو مراهقين أسوأ وأضل، ويقول لك حاجات يا أستاذ أحمد يعني برضو الطفل من دول بيشوفها. في أطفال حابين الكلام عن الدين ويتعرفوا على دينهم وكذا، ولكن يقول لك خرافات حاجات حديث عمري ما سمعتها. ما هو عشان كده الكلام في الفترة الأخيرة بيتزايد عن موضوع الإلحاد، لأنه الناس بيقدموا الدين للناس غلط. فيقول لك إذا كان الدين كده لا بقى ما أنا ما مش هبقى مؤمن بكلام زي ده. هذا الكلام اللي زي ده أصلا ملوش علاقة بالدين أصلا. أيوة يعني إحنا دين الحضارة ودين هذا كلام مش إنشاء. لو قلنا بتفاصيله الناس هتزهق. إحنا دين الحضارة ودين العلم ودين يعني احنا الدين الازهر يعني بلد الازهر احنا يعني دين الحب ده الرسول قال ان الله يحب بالضبط يعني. بس برضو الموضوع يا استاذ احمد اسره مدرسه مؤسسات دينيه، انا يعني انا شايفه برضو طول الوقت انا قاعده مع ابني عايزه اعرف هو بيسمع عن ايه، وزي ما انا خايفه عليه انه يسمع حاجه خارجه عن النسق الاجتماعي او اخلاقنا، احنا كمان لازم نخاف على ابن اولادنا من المحتوى اللي بيتقدم. لانه ممكن زي ما احنا فاكر لما كنا بنتكلم زمان في مواجهه من 6-7 سنين، طب بيتم تجنيد الشباب دول ازاي اللي هم بيروحوا للجامعات التكفيريه او كذا، فدول برضو عمل لهم غسيل مخ. فاحنا لازم نخاف فسر لهم بعض النصوص بشكل خاطئ ومنحرف. عشان كده اللي واخدين موقف متطرف ما فهموش الإسلام كويس، واللي واخدين موقف من الإسلام برضو ما فهموش الإسلام كويس للأسف. وبين الاثنين الجدل اللي داير النهاردة، لا ده فهم الإسلام صح ولا ده فهم الإسلام صح. يعني اللي واخد موقف من الإسلام ما فهموش كويس، واللي واخد موقف متطرف جوه الإسلام ما فهموش كويس. المعاملة معقدة جدا. معقدة، ومن هنا بتيجي أهمية الاجتهاد. من المؤتمر النهارده. نقطة أخيرة. وإحنا بالمناسبة بس قبل ما نختم يعني المسلمين الأول فهموا هذا الكلام فهم عبقري. صحيح. عبقري. يعني سيدنا عمر ما فيش اجتهاد ليه إلا ما لمصلحة الناس. نعم. يعني شوف حد المؤلفة أو نصيب المؤلفة قلوبهم في موضوع الزكاة. الإسلام بأقوى فيعطل النصيب لأنه خلاص ما عدناش محتاجين نألف قلوب حد. يروح العراق الأراضي يفتحها للمسلمين فيجي وكل واحد عايز نصيبه تبقى للنصوص القرآن، هو يقول لهم لا. طب والأجيال اللي بعد كده نوديها فين؟ فيجتهد اجتهاد يعني بيجتهد داخل النص عشان مصلحة المجتمع. حد قال له انت خرجت عن حد قال او ناقش معه وبعد كده اقتنعوا كلهم. القرآن بيفتح باب الاجتهاد الى اقصى درجة طالما فيها مصلحة الناس. ودي ماشي مع القاعدة الفقهية بقى، انما تكون المصلحة فسمى شرع الله. تمام. ناخد فاصل لو تسمح لي يا استاذ احمد. تفضل. ونعاود التواصل حواريا فيما بيننا فيما تبقى من هذه المساحة الزمنية منصة مواجهة يوم السبت. يا هلا الله وعلى الله انهضوا حصلنا وكبوا وركب معانا مركبوا راح تبلغ اللي تطلبوا. يا هلا الله الشمس قايمة بتشتغل من بدري وتنور لنا ما تنامش يوم مهما حصل ما تغيبش يوم عن أرضنا ما تغيبش يوم عن أرضنا. الشمس الشمس قايمة بتشتغل من بدري وتنور لنا ما تنامش يوم مهما حصل ما تغيبش يوم عن أرضنا من عند غيرنا جت لنا جابت هنا طلعت هنا الأرض شايلة حملها ولا اشتكت من تقلنا بتضر بنا طول عمرها واحنا عليها كلنا الأرض شايلة حملها ولا اشتكت من تقلنا بتضر بنا طول عمرها واحنا عليها كلنا استكمالا للقاء مواجهة مع كاتبنا المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت، تركت لي أنا وزميلتي ميادة الفيشاوي في مستهل اللقاء أن نبادرك بأسئلتنا. يعني لك الحق بأن تدلي بدلوك حرا تماما في إطلاق يعني موضوع ترى أنه من المهم جدا لدى حضرة المواطن المصري المحترم الآن أن تصله أفكار محددة ذات شأن ذات صلة بالعقل والفكر. وكنا منذ قليل نتحدث عن الاجتهاد، فأعتقد استكمالا لهذا الأمر هناك ما تتفضل به أستاذ أحمد في حديثك عن حرية التفكير، الملكية الفكرية وما يتعلق. هو موضوع مهم جدا. نعم. طبعا في موضوع الاجتهاد تكلمنا في الأمثلة اللي ضربناها كلها اقتصادية. تمام. لكن في الطب شفنا الفترة الأخيرة نقل الأعضاء والرحم المستأجر وقبليهم أطفال الأنابيب وكل الحاجات الجديدة بتاع السينما. قضايا تحتاج كلها اجتهادات. لكن بالنسبة للملكية الفكرية هو القصة إيه؟ مش بحب، وأكيد حضرتك متفق معايا والأستاذة ميادة وكل يعني المعنيين بالأمر، مش بنحب إنه يبقى في حاجة بتحصل والمواطن العادي يعني مش عايز أقول مش فاهمها، لكن على الأقل يعني مش منسجم، يعني عايز يعرف أكتر إيه الموضوع ده. تمام. يعني إيه من إيه شغال، أنتوا ناس عاملين كده مؤتمر للملكية الفكرية، إيه الموضوع؟ فهو بس إيه لازم المواطن البسيط يبقى عارف إنه الدولة مش هتتعب نفسها، وسيادة الرئيس مش هيبقى بيشرف على حاجة بنفسه إلا إذا كان فيها مصلحة للناس. القصة إنه يعني عايزين نبسط الأمور أقصى درجة ممكنة. طبعا. القصة إيه؟ إن هذا الوطن فيه مبدعين كتير. الإبداع مش معناه بس إنه فيه بيكتب شعر وبيكتب قصيدة وبيكتب قصة بتتسرق أو بيكتب فيلم بيتسرق أو بيكتب سيناريو بيتسرق، بيبتكر في المعمل. أيوة بالضبط كده. في اختراعات. نعم. في ابتكارات، في اكتشافات، في اضافات في موضوع الدواء الادويه مثلا، تبقى انت عندك طريقه تانية ممكن تبقى مفيده للناس، تيجي تعمل موضوع تبص تلاقيه اتسرق او انت تم تنفيذه من غير حقوقك انت ما تبقى مستفيد بيها. فلو انت في دماغك فكره تانية مش خلاص مش هتعمل. جالك احباط كده ويا عمي وده بيسرقه ده حقوقنا، معنا ما انا عارف الموضوع بتاع كذا ده انا اللي عامله الى اخر العبارات دي. طيب لغايه امتى بقى هنبقى المبدعين بتوعنا خايفين ينطلقوا وخايفين يشتغلوا وخايفين يطلعوا طاقتهم ومفيش حد بيحميهم ولا الدوله بتسال فيهم ولا وشغل بقى اللي احنا سامعين عنه الاول ده شغال، الشركه دي خدت الفكره دي وده اصلا مش فكره فلان الى اخره. لا هنا بقى أنت بتبني دولة عصرية، ما كانش ينفع تسيب العقول كلها والمبدعين والمبتكرين بدون حماية، من غير حماية. وده أصلا أهو شوف الأستاذ مايدة بتقول إيه، ده أصلا من ضمن تعريفات الملكية الفكرية إن حقوق قانونية يمارسها الشخص على إبداعه وخلاصة ذهنه خلاصة أفكاره. ودي ده أبسط تعريف الملكية الفكرية، إن أنت عندك أفكار ليك حق تمارس حقوقك عليها زي ما أنت عايز، تديها يمين تديها شمال، تبيعها هنا تتصرف هنا، العائد بتاعها تاخده، العائد بتاعها تتبرع بيه الى اخره. مش عارفه ليه استاذ احمد جالي دلوقتي بدر على ذهني مصر تستطيع بعلمائها في الخارج، يعني لما العلماء اللي خرجوا برا مصر وعندهم ابتكارات وعندهم افكار جديده، لما يكون ضامن انه افكاره محفوظه واختراعاته محفوظه وامن عليها، يتشجع انه يبدع اكتر، انه يدي المكان، يعني عايش في بيئه تحمي افكاره وترعاه. هو هناك في موضوع الملكيه الفكريه سبقونا بكتير، واحنا للاسف لغايه يعني قبل اهو ادي سياده الرئيس بيهتم وبيعمل مؤتمر قومي ورئيس الوزراء بيحضر والوزراء المعنيين بيحضروا، وعندنا مؤسسات كتيره، ما هي يعني عندنا مركز قومي للبحوث، عندنا اكاديميه البحث العلمي، عندنا حاجات كتيره خاصه ومعنيه بالموضوع. انا الاوان بقى انه الموضوع ياخد مجراه القانوني والناس تتحمي والمبدعين يبقوا حاسين انه يجتهدوا وطاقتهم كلها تخرج وكل اللي جواهم يطلع للناس واللي مجتمعهم وهم محميين. ده مهم. فدي الفكره، يعني مش ناس قاعده تفكر. كمان تطور التكنولوجيا استاذ احمد، الموضوع والعولمه اصبح الموضوع صعب انك تحمي ابتكاراتك وابداعاتك، فلما يكون في مؤتمرات زي دي تواكب التكنولوجي وجديد في العلم، واحنا يعني بقينا متصلين بالجهات بكل منظمات الملكيه الفكريه في العالم، وهنبقى دوله من ضمن يعني اللي ممكن تبقى ليها حيثيه في الموضوع. يعني ممكن نبقى الدوله الوحيده في المنطقه العربيه والشرق الاوسط وافريقيا اللي لينا حق بحث والاشراف على موضوع تخص الملكيه الفكريه. فموضوع مهم ممكن يعني شوف ابداع المصريين ده يقدر بمليارات الدولارات، ما شاء الله عندنا يعني شعبنا ذكي وعنده طاقات كبيره جدا، يعني ما فيش دوله في العالم الا لما تلاقي فيها مصريين مقدمين خلاصه جهودهم للدوله اللي عايشين فيها. ده انا اذكر حضرتك كان اللحن اللي هو كان بيغنيه الفنان الشعبي محمد جميل احمد عدويه اللي هو زحمه يا دنيا زحمه، ده انه في فنان شهير يعني عفوا مش متذكر جنسيته سطع على اللحن، اعتقد كان في الموضوع ده يعني عندك الاف الامثله حاجات كتير، لكن بس في اغنيه عالميه لمحمد فوزي اللي كانت محل خلاف بينه وبين الكحلاوي اللي هي مصطفى مصطفى، ايوه دي العالم كله غناها. صحيح. شوفوا الملكيه الفكريه ترجع ازاي لصاحبها الاصلي، وده كان يعني جمعيه المؤلفين والملحنين كان فيها مشكله كبيره بهذا الموضوع. مثال يعني ايوه واخد بالي. لكن قيس على كده في الاختراعات والابتكارات والاكتشافات، يعني لو في جهات بحث ويعني مجموعه من المسؤولين المهتمين بفكر وعطاء مصر الذي سطع عليه اخرون، وفي برضو أغنيات ودراما مصرية وشرقية يعني سطع عليه حد جنبنا كده مثلا هو دي جريمة مش كده. لو أنا حول ملكية فكرية أمنع شغلي يتزع هناك، أنا مش عايز إعلام أهل الشر لو فتح النافذة كده هيعمل خير مرة في حياتي. حاجة تقلم المبدع إنه حد ياخد مجهوده مش على الفلوس، بس المهم ان ده اسمي وده ابتكاري وده ابداعي وده ربنا حبالي. عشان كده حد برضو يعني انت بتفكرين بحاجات حتى في التعريفات بيتكلم على خلاصه ابداعه المعنوي او المادي. ايوه شوفي المعنوي بيوجع قوي. صحيح. عشان كده انا عايزه اتكلم مع حضرتك برضو عن القوه الناعمه في اخر ثلاث دقائق دكتور هشام. بنشوف دلوقتي الاول المهرجان الاول او الدوره الاولى لمهرجان الدراما. أيوه. بعنا الأسبوع ده والنهاردة انطلاق مهرجان الإسكندرية المسرح الدولي المعروف باسم مسرح بلا إنتاج في دورته الـ12. بس خلينا نتكلم عن الدراما، وإحنا قد إيه في برنامجنا مواجهة نتكلم عن الدراما والقوى الناعمة وتأثير الدراما في الوعي وشفنا مسلسلات كتيرة في رمضان بتتكلم عن تاريخنا اللي حصل في ثورة 30/6 وغيرها وغيرها، وبطولات شهدائنا وبطولات اللي عايشين حققوها. فقد إيه مهرجان الدراما ده أنت شايفه إزاي؟ لا مهم جدا جدا، لأنه بيسترد مصر مكانتها في موضوع القوى الناعمة. إحنا طبعا عندنا الفن ده صناعة قديمة جدا، وكان مخلينا لنا مكانة كبيرة في المنطقة، وكنا كنا ودينا بترجع والحمد لله. ما هو جزء من الموضوع ان احنا بنرجع دلوقتي. ايوه، ما احنا لسه بنتكلم عن الملكيه الفكريه، ده ما كانش على بال حد يعني. أوه. كان في الموضوع في التراجع يعني، لو قلنا الارقام موضوعات الملكيه الفكريه فعلا الارقام في التراجع. أيوة. عندنا براءات الاختراع مثلا احنا 84 في المعدل السنوي، العالم 498 يعني احنا في تراجع يعني. ادي الموضوع، ادي الرئيس بينقذ المساله في موضوع الملكيه الفكريه، وادي بننقذها في القوى الناعمه. لان احنا حتى في الانتاج الدرامي العربي مثلا كان في حدود 84 عمل في رمضان الماضي، 30 منهم في مصر لوحدها، يعني اكتر من تلت في مصر لوحدها. وانا كنت مره عامل احصائيه، كان في السنه اللي فاتت واللي قبلها في حدود 166 من الوجوه الصف الثاني شغالين في، فابتدت الحركه، عايز اقصد يعني ايه، ابتدت الحركه تشتغل وتتحرك للامام. نص هذا الانتاج في مصر من انتاج الشركه المتحده، نص الانتاج يعني من انتاج الشركه المتحده. يعني ايه؟ يعني في المعايير اللي احنا كنا بنتكلم عنها طول البرنامج ده من ساعه ما او ان مصر كلها بتتكلم عنها، اللي هي الاسره اللي في المثال المراه اللي كنا نقول الحاجات اللي كنا بنتضايق منها، شكل المراه المصريه اللي كان بيتم تشويهه، شكل الشاب المصري اللي كان بيتم تشويهه، المجتمع المصري اللي كله كذا وكذا وكذا، ابتدى يتلم المشاهد دي تتلم، وابتدينا نعمل دراما انظف بكتير من اللي كانت موجوده. او لسه بقى ان شاء الله في رمضان القادم يبقى في كده، يعني بقى الانتاج اكتر، نوصل ل 35 مثلا، مسلسل تاريخي يا استاذ احمد ان شاء الله. وادي الكلام امبارح على باذن الله باللغه وباللغه العربيه الفصحى الجميله اللي كان بيمتاز بيها كبار نجومنا. انا في حد بيقول لي، ومش عارف حضرتك المعلومه دي عندك ولا لا، وصححها لي لو كان مش مظبوطه، انه شباب الفنانين بيهربوا من الادوار. الكتاب بيقولوا احنا ما بنقدمش باللغه العربيه الفصحى لانه الفنانين بيقولوا لا احنا مش اللغه العربيه الفصحى بتبقى يعني ثقيله في الاداء. طب عندنا كتير بيحبوا الموضوع يعني. اعرض على الفنان احمد ماهر مثلا، يا الله اعرض على سميرة عبد العزيز، الفنانه العظيمه سميرة عبد العزيز، الفنانه فردوس عبد الحميد، كلهم هيجوا. الشباب محتاج انه يعمل دورات تدريبيه في اللغه العربيه ويتعلمها، ما هياش حاجه عيب، وبالعكس دي لغه بلده. الفنان لازم يكون عارف لغه بلده الام ويعرف ابناء والناس، ودي مسؤوليه. ده صحيح. في شباب من الفنانين مهتم باللغه العربيه. بالظبط. يعني انا بقول لحضرتك الاسماء دي ليه؟ يعني راح النور الشريف، وراح محمود ياسين، وراح الوفي محمد وفي، لكن عندنا كتير ياسين. لكن عندنا كتير قادرين يكملوا في موضوع الاعمال التاريخيه والاهتمام واللي فيها اللغه العربيه الفصحى جزء اساسي. مع بعضنا يا استاذ احمد، حضرتك بمقالاتك وبقلمك المهم ونوافذ تواصلك مع مستمعيك ومتابعيك واللقاءات التي تطل علينا من خلالها، من خلال شاشه التلفاز في قنوات صديقه تلفزيونيه طبعا، ومن خلال ايضا المذياع، ده موضوع اساسي مهم بفضل حضرتك. كل التقدير يا استاذ. الله يخليك. المحلل المفكر الكاتب القدير استاذ احمد رفعت، شكرا. تحيا مصر. تحيا مصر. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها عين الضحية. تحيا مصر، مصر تحيا، رجالتها. كنا معاكم في مواجهة الأسبوع القادم إن شاء الله، يتجدد اللقاء يوم الاثنين، بيكون فريق عمل جديد مع الأستاذ أحمد رفعت في مواجهة. بنشكره مرة تانية، بشكر دكتور هشام محفوظ زميلي، ورأفت موسى على هندسة الهواء، والمخرج كريم فرج، كل الشكر ليكم وكل الشكر لمستمعينا، ورئيس تحرير أحمد يابله أيضا، كل الشكر، كل التقدير. إلى اللقاء. إلى اللقاء.